السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، في الحلقات الماضية تحدثنا عن الجدال في إثبات وجود الله تعالى، وذكرنا الأدلة والبراهين القطعية التي على ذلك وبما تشهد به ظواهر الكون في الأنفس والآفاق. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الجدال في تبيان وحدانية الله تعالى، وهذه الحلقة لها علاقة بالحلقات السابقة، لأن الحلقات السابقة تتعلق بالأدلة على وجود الله تعالى، وهذه الحلقات تتعلق بالأدلة على وحدانية الله تعالى. وأدلة الوحدانية متضمنة لأدلة الوجود إلزاما والتزاما، بمعنى أن من أقر بوحدانية الله فقد اعترف بوجوده سبحانه، بينما أدلة الوجود تتضمن أدلة الوحدانية إلزاما فقط. فقد كان المشركون يقرون بوجود الله تعالى، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولم يدخلهم إقرارهم بوجود الله في التوحيد الذي بعث الله من أجله الرسل، وهو توحيد الألوهية، ولكنهم ملزمون بإقرارهم، فإنه إذا ثبت أن خالق هذا الكون موجود ثبت أنه واحد، لأن الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد على الصانع، فصار وجود ما زاد على الصانع جائزا، والجائز لا يجوز أن يكون إلها مبدعا قديما. وقد سلك القرآن الكريم في استدلاله على وحدانية الله مسلكين: المسلك الأول الاستدلال على ذلك بانتظام الكون وسلامته من الاختلال والتصادم، ومن أبرز الأدلة في ذلك ما يسميه علماء الكلام بدليل التمانع، وهو بمعنى قياس الخلف الذي تقدم ذكره في طرق الاستدلال القرآني، ويتمثل هذا في ثلاث آيات، هي قوله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال الإمام عبد الرحمن بن نجم في كتابه استخراج الجدال من القرآن بعد إراده قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال: وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أهل الإسلام، وقد نقل عن بعض علماء السلف أنه قال: نظرت في 70 كتابا من كتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واعلم أن تقرير الدليل في الآية الأولى أن يقال الله واحد، لأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين، فكيف ينتظم التدبير العام في جميع هذا الكون بمدبرين؟ فلو وجد ذلك لتنازعت الإرادتان بين سلب وإيجاب، إذ يريد أحدهم حياة شخص والآخر موته، أو إسعاده والآخر إشقاءه، وهذا التنازع يؤدي إلى فساد السماوات والأرض لتخالف الإرادات، ولكنهما صالحان غير فاسدين، فبطل ما يؤدي إلى فسادهما وهو تعدد الآلهة، فثبتت الوحدانية لله تعالى. وتقرير الدليل الثاني مبني على فهم المراد من قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وفيه قولان لأهل العلم: الأول أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله، فإنها ستطلب إليه القربى وتفتقر إليه. والجواب عن هذا الافتراض أن من يفتقر إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. القول الثاني أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله، فإنها ستتجه لمنازعته ومغالبته على السلطة، فيقع التصادم الذي ينتج عنه فساد العالم. والجواب عن هذا الافتراض أنه لم يفسد العالم ولم يختل نظام الكون، فثبت أن ليس مع الله آلهة أخرى. وتقرير الدليل في الآية الثالثة قريب مما تقدم في الآية الثانية، فإنه لو فرض وجود إله مع الله لم فرد كل إله بسلطان مستقل، واتجه للمغالبة والاستعلاء بالقوة على غيره، فينشأ عن ذلك فساد الكون أو تغلب أحدهما على الآخر والمغلوب لا يكون إلها. ولكن نظام الكون لا فساد فيه ولا اختلال، فدل على أن مدبره إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد ذكر بعض العلماء أنها قد تثار الشبهة على هذه الأدلة من وجهين. أحدهما أنه يجوز أن يكون اثنان تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف فلا فساد، وثانيهما قالوا لما رأينا وجود الشيء وضده مثل الموت والحياة والنور والظلمة والخير والشر وما يقتضي الحكمة وينافيها من النقل بعد البناء والعجز بعد القوة جاز أن ينسب إلى مدبرين اثنين. والجواب على الوجه الأول أن يقال يستحيل وجود اثنين متحدين إرادة متكافئين علما، والقدرة والإرادة والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخر في الأعيان والأذهان، فإذا وجد وذلك مستحيل ومتعذر فهما واحد سموه اثنين. ويقال في هذا الافتراض لو فرض وجود إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه فلا يخلو الأمر إما أن يحصل مرادهما فيكون الجسم ساكنا متحركا في آن واحد، وهذا جمع بين النقيضين وهو باطل. وأما أن لا يحصل مراد أحدهما فيخلو الجسم عن الحركة والسكون، وهذا ممتنع بالإضافة إلى عجز كل منهما في تنفيذ مراده. ومن كان كذلك فليس بإله قادر، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فالذي حصل مراده هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح للألوهية. وإما أن تتنازع الإرادتان فيستعمل كل إله سلطته وقدرته ضد الآخر فينشأ عن هذا فساد الكون وخراب العالم. والواقع أن الكون بما فيه يجري على أحكم نظام وأدقه، فتبين من هذا أن خالق هذا الكون ومن فيه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والجواب على الوجه الثاني أن صدور الشيء وضده أدل على قدرة الصانع، وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك في عدة مواضع من الكتاب العزيز، من ذلك قوله جل وعلا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وغير ذلك من الآيات. المسلك الثاني في التركيز على إبطال معبودات المشركين وبيان تفاهتها وأنها لا تخلق ذبابة ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لها نفعا فكيف تملك لغيرها ضرا أو نفعا، وبيان تفاهة المشركين أيضا عندما يعبدون هذه الأوثان وأنها أضعف وأحقر ما إن يقام لها وزن أو يثار حولها جدل. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا المبدأ العظيم، وهو إثبات وحدانية الله تعالى وترك ما يعبد من دونه. وهذا الأصل هو الأصل الأول الذي دعت لتحقيقه جميع الأديان السماوية، إذ بعث الله في كل أمة رسولا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن الحديث لبيان الجدال في وحدانية الله فسنتحدث عن جدال الأمم السابقة لأنبيائهم في وحدانية الله تعالى، ونورد الأمثلة التي توضح هذا الغرض بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.